الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الثاني عشر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وحسنه وغيره هكذا. هذا حديث يمثل قاعدة من قواعد الآداب، كما أنه يمثل معلما من معالم الإسلام. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا اللفظ النبوي الجامع الموجز فيه جزءان أساسيان وجزءان كبيران، منهما تنبثق معاني هذه الكلمات ومقاصد هذا الحديث العظيم. الجزء الأول قوله من حسن إسلام المرء، الجزء الثاني قوله تركه ما لا يعني. ففي قوله من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء، إذن هذه قضية تتعلق بالدين وتتعلق بالإسلام، والمقصود بالإسلام ما يشمل أعمال الظاهر والباطن. فالمسلم إذا صدق في إسلامه واستسلامه لله عز وجل وطاعته، لأن الإسلام في أصله هو الاستسلام والخضوع والانقياد، فالعبد إذا والمرء إذا صدق في إسلامه بمعنى أحسن في إسلامه، يعني أراد أن يترقى إلى درجة الإحسان ليكون إسلامه حسنا، يعني يكون إسلامه مترقيا في درجات الكمال على نحو ما مر معنا في حديث جبريل. فإن درجة الإحسان العظمى والكبرى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن من الطرق التي يبلغ العبد بإسلامه درجة الإحسان من حسن إسلام المرء أن يهتم في هذا الجانب، ترك ما لا يعني. معلوم أن المسلم المؤمن حقا، والذي يريد، بل إنه يريد أن يترقى في الإسلام وأن يصل بإسلامه إلى مراتبه الكاملة وإلى درجاته العليا، ليكون من المحسنين. فرحمة الله قريب من المحسنين، والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن حسن إسلام المرء بحيث يكون الإسلام حسنا، والمقصود بالحسن هنا أن يترقى في درجات الكمال، يقوم بأعمال الظاهر ويخلص في أعمال الباطن، يصدق فيها ويؤديها كأنه يرى ربه، فإن لم يرى ربه فهو موقن بأن الله يراه. فمن أجل أن يبلغ المسلم بإسلامه درجة الإحسان فليترك ما لا يعني. ما المقصود بترك ما لا يعني؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يقال للشيء إنه يعنيك إذا كنت مهتما به متعلقا به، فأنت تقول هذا الأمر يعنيني، يعني أنا مهتم به، ليس فقط بدرجة أنك ترغب فيه أدنى درجات الرغبة، لا، يعنيك بمعنى تعلقت به همتك واهتممت به اهتماما كبيرا، هذا هو الذي يعني. فإذا من حسن إسلام المرء أن تترك ما لا يعني، يعني لا تتعلق إلا بما يهمك جدا. ولا شك أن هذا هو شأن الجادين، شأن الأقوياء، شأن أصحاب الهمم العالية، شأن الذين يقدرون للوقت قيمته ويقدرون للحياة قيمتها ويقدرون أوامر الله ونواهيه. فإن عندهم من الأمور الكبار ما يشغلهم عن أن يتعلقوا بالصغار. إذن الشيء الذي يعني هو الشيء الذي أنت مهتم به جدا، ليس أدنى اهتمام وليس أدنى تعلق، لا، إنما الذي يعنيك هو الذي تهتم به. إذن من حسن إسلامك أن تترك ما لا يهمك اهتماما كبيرا، ليس بمجرد المباحات، حتى فضول المباحات تتركها من أجل إذا أردت ورغبت أن تترقى في إسلامك. فالحديث معناه كبير، كبير جدا. إذا أردت أن تتبينه مزيد تبين فانظر إلى الذي يتعلق بكل شيء ويصرف وقته في كل شيء ويقطع أوقاته ويهدر طاقاته أقوالا وأعمالا وسائر التصرفات كالمبذر. كيف يرى الناس المبذر الذي يبذر المال، يلقيه هنا وهناك لا قيمة له، يعتبر سفيها؟ تأكدوا يا إخواني عند العقلاء وعند المؤمنين حق الإيمان أن الذي يهدر أوقاته ويشتغل بما لا يعني هو كالمسرف، حينما يرى الناس المسرف ويلمونه على إسرافه. فترك ما لا يعني على معنى أن لا تجعل نفسك متعلقة بالأمور الصغيرة. فكيف بمن يتعلق بالأمور المنهي عنها والمحرمة والأشياء التي تصرف عما هو أكبر منها وأحسن؟ يكاد يكون هذا من السفهاء عند العقلاء لو تأملنا معنى هذا الحديث. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيضا المقياس فيما لا يعني ليس هو مشتهيات النفس ورغباتها، لا، نحن نتكلم عن حسن إسلام المرء. إذن المقياس فيما لا يعني هو الدين والإسلام والأوامر والنواهي. أحيانا قد ترى في بعض الكفار ترى فيهم أناسا جادين ويهتمون هذا قد يكون جيدا، لكن هل هو مما يعني في الإسلام؟ قد لا يكون كذلك. إذن أيضا حتى ما لا يعني مقياسه إسلامي، ليس الذي يعنيك هو مجرد ما تتعلق به همتك ورغباتك وتتطلع له نفسك، وإن كان غير محمود في الإسلام أو إن كانت درجته في الإسلام ليست قوية. أحيانا الاهتمام بالمال اهتماما كبيرا يشغل عن أمور إسلامية مذموم، بينما الاهتمام بالمال عند غير المسلمين أو عند الذين لا يأبهون بأوامر الإسلام عندهم أنه أهم شيء الاهتمام بالمال أو الاهتمام بالجاه أو الاهتمام بالمناصب. هذا عند غير الذين لم يذوقوا حلاوة الإيمان، يرون أن الاهتمام بالجاه والمناصب والمال مما يعني، وأن صاحب الهمة العالية هو الذي يتطلع إلى مناصب ويتطلع إلى وجهات ويتطلع إلى مقامات دنيوية. هذا قد لا يكون مما يعني في الإسلام. إذا تترك ما لا يعني، ما لا يعني من ماذا؟ ما لا يعني بمقياس إسلامي، وهذا أيضا أمر مهم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فالذي لا يعني الذي يعني والذي لا يعني يحدده الإسلام. الذي يشتغل بذكر الله، هذا من أهم الأمور في الإسلام، أن لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، هذا من أكبر ما يعني في الإسلام. أن يشتغل الإنسان بعيبه ويفتش في عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. إذن علينا أن نحدد ما لا يعني، فمقاييس أهل الدنيا لا ننظر إليها، وإن كان بعضها قد يتفق مع منظور الإسلام، لكن نأخذ منه بقدر اتفاقه، المبالغة فيه زيادة أو نقصا، إفراطا أو تفريطا، كله علينا أن ننظر فيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كذلك أيضا ما لا يعني يكون أفعالا ويكون أقوالا، يكون فيما يتعلق بنفسك، ما علاقتك بالآخرين، علاقتك بالبعيد، علاقتك بالقريب، كل ذلك مما يعني ومما لا يعني. أن يكون الإنسان محبا لنفسه حبا بحيث قد يؤديه حبه هذا إلى التهلكة، هذا مما لا يعني. أن يبالغ في علاقاته مع الآخر بحيث يضيع نفسه، هذا مما لا يعني، فضلا عن الأمور المحرمة والمكروهة والمنهي عنها، هذه أمرها ظاهر. ولهذا حينما تقارن بين من وفقه الله عز وجل وصار مهتما بنفسه وبخاصة نفسه وشغله عيبه عن عيوب الناس، بمن ابتلي بالتعلق بما لا يعني في أمور كثيرة، إن جئت في باب الأقوال فترى الغيبة وترى النميمة وترى الاستطالة في أعراض الناس، وترى لا همه إلا أن يقطع في أعراض هؤلاء ويشرح في صفات هؤلاء مدحا وذما، ولا يدري أنه بكل هذا إنما يجني على نفسه. ولهذا جاء في الأثر: إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعني، إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعني. فتش في أحوال كثير من الناس، كم يهتمون بما لا يعني، وكما قلنا لكم الذي لا يعني، يعني الذي غير مهم جدا، بل حتى فضول الكلام وإن كان مباحا، فضول القراءات، فضول قد يكون حتى فيما ابتلي به الناس الآن من كثير من أنواع مسائل الإعلام، من الجرائد، من الأشياء، هذه كلها مما لا يعني. ينبغي أن الإنسان يهتم ويوزع وقته ويوزع حاله ويوزع نفسه ويوزع جسده على المهمات. إن من علامة إعراض الله عن أن يشغله فيما لا يعني. كم تلاحظ بعض الناس تجد متعلق بالأخبار من يصبح إلى أن يمسي، وهو إن كان عنده راديو مثلا يقلب من موجة إلى موجة وكأنه يدير الدنيا، والنهاية أن يقفل هذا وينام. هذا انشغاله فيما لا يعني. أو تجده متعلق بالصحف أو بالجرائد أو بأي نوع من أو تلفزيون أو من أي نوع من أنواع الإعلام. حق المسلم أن يكون متوازنا وأن يعطي لكل شيء حجمه الطبيعي ومقداره من الأهمية، وكما قلنا في دين الله الاهتمام بأمر المسلمين من الدين. لكن يا ترى هل هذا الذي يقرأ الجرائد أو يقرأ الأخبار هل هو يهتم بأمر المسلمين، ولا مجرد يقطع وقتا لا يفيد ولا يستفيد؟ أما إذا كان الاهتمام بها اهتماما بأمر المسلمين ليتابع أحوال المسلمين ليكون وراء ذلك مردود إيجابي، إما ليرد على أصحاب الشبه، وإما ليصحح أخطاء، وإما ليضع حلولا ومعالجات، معلوم أن هذا خير. ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا، قال فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. رد السلام والمعروف النهي عن المنكر إلى آخر، وإعانة المحتاج. إذن أن يهتم الإنسان بما يعني ويترك ما لا يعني، هذا من علامة الخير ومن علامة قبول الله للعبد ومن علامة صحة المنهج. أما من علامات الإعراض أن يشغل الله العبد فيما لا يعنيه. فتش في نفسك، فتش في من حولك حتى ترى هذا الميزان العجيب، ميزان الأقوال. لو أن الإنسان حاسب نفسه من حين ما يصبح حتى ينام لينظر كم عمل يؤديه مفيدا لنفسه ولخير الأمة الإسلامية، مفيد لنفسه، مفيد لأولاده، مفيد لأهل بيته، مفيد لجيرانه، مفيد لزملائه في العمل، مفيد للمصلحة العامة. حاسب نفسك. اهتمامك فيما يعني وتركك ما لا يعني. أكثر الناس مشغول بما لا يعني، أكثر الناس مشغول بما لا يعني، أو أنه يعني كما يقال بالدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة أو الرابعة أو العشرة. ولهذا حينما يحاسب العبد نفسه تمام المحاسبة ويقف على طبيعة نفسه، النفوس طبائع يا إخواني. ما معنى طبائع؟ يعني الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلقهم متفاوتين في أخلاقهم، في طبائعهم، في استعداداتهم، في فوائدهم للناس. من أجل أن تشتغل بما يعنيك في نفسك وفي الناس، تعرف على طبيعة نفسك. بعض الناس يهبه الله عز وجل حسن العلاقات مع الآخرين، وتجده سرعان ما يربط علاقات مع الناس، وتجد يهبه الله عز وجل قدرة في التأثير على الناس، يأخذ بالألباب. حينما يجلس في مجلس ويتحدث كل الناس تنصت، حديثه عذب، وعنده قدرة على توزيع الكلام هنا وهناك وتوزيع النظرات بطريقة لبقة. هذا طبع بعض الناس عنده قدرة على التنقل وصلة الناس والزيارات وحسن الطريقة في الاهتمام بالناس، تجده لا يكاد يغفل عن المناسبات وعن الشيء، يتصل بهذا ويكلم هذا بطريقة لبقة. أيضا بعض الناس عنده قدرة على قضاء حوائج الناس، يحسن قضاءها، وقد لا يكون يتكلف كثيرا، قد لا يكون يتكلف كثيرا. فبعض الناس أنت تعجب بفلان، تريد أن تكون مثله، لكن استعدادك الطبعي والخلقي والخلقي لا ينسى مثله. إذن عليك من أجل أن تعرف ما يعنيك، ومن أجل أن, أن, أن, أن, أن تشتغل بما يهمك، أن تعرف طبيعتك. لو وقفنا مع، وهذا مهم ودائما أحاول أن ألمسه كثيرا كلما دعت إليه مناسبة، إخواننا الشباب وإخواننا من الشباب المهتمون بأمور الإسلام جزاهم الله خيرا، ويهتمون بأمور الدعوة ويهتمون بقضايا المسلمين، هم على خير. ولكن حينما ترى في نظرتهم أو رغبتهم في الخير وفي نفع الناس وفي نشر الحق، وهذه لا شك أنها رغبات مشتركة وهم يهم كل مسلم، فضلا عن من بصره الله عز وجل وزاد وأنار بصيرته بعلم وإيمان، لكن أيضا من أجل أن يكون نفعنا أكبر وأن يكون دعوتنا أشمل وأدق وأصح وأحسن، أن ننظر في طبائعنا حتى نهتم بما يعنينا، بحيث نفيد من طبيعة خلقنا وخلقنا. أما أنني أريد أن أتخلق بأخلاق فلان وأنا ليس عندي من الاستعدادات الفطرية ما عنده، علينا أن نفتش. بعض الناس قد يكون الخير له أن يكف وينجس في بيته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا حينما قال، كان الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال تحمله عليها، قال رأيت إن لم أجد، قال كذا، إلى أن قال تعين أخرق، قال رأيت إن لم أجد، قال كف أذاك عن الناس. فالناس طبائع، بعض الناس يمكن يريد أن يحسن فيسيء لأنه رأى فلانا وأراد أن يقلده تقليدا، بينما هو ليس عنده الاستعداد. وهذا أيضا ينسحب على كثير من أوضاع المسلمين عموما، فتجد كما قلت بعض الإخوة الشباب وفقنا الله وإياهم وألهمنا وإياهم الرشد وجعلنا من الدعاة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأقر أعيننا وأعينهم برفعة هذا الدين وجمع كلمة المسلمين، تجده يعجب بفلان من الناس أو يعجب بهذا الداعية، ويترسم خطاه ويريد أن يكون مثله، بينما ليس عنده استعداد، ليس عنده استعداد، أو أنه لم يتسلح بنفس السلاح، يريد أن إما أن يتعجل ويستبق الأمور والحوادث كما يقال، وإما أن موهبته وطبعه يختلف عن استعداد ذلك الإنسان اللامع والذي كتب الله على يديه خيرا كثيرا، لأنه أحسن استعمال ما وهبه الله. على سبيل المثال بعض الدعاة البارزين جزاهم الله خيرا، تجده يحسن الحديث إلى الناس ومخاطبة الناس ويأخذ بالألباب ويؤثر ويعجب الناس به، فتجد بعض الشباب يسمعه ويعجب به يريد أن يكون مثله، بينما إما أنه لم يتهيأ ذلك التهيؤ ولم يتعلم نفس التعلم ولم تكن عنده كما يعبر العلماء الأدوات والآلة التي عند فلان، إنما مجرد سمعه من خلال شريط أو من خلال نشرة أو من خلال محاضرة ورأى عنده يلتف الناس حوله قال أريد أن أكون مثله، بينما لو فتش في نفسه وجد أن عنده موهبة أخرى يستطيع من خلاله أن يفيد الناس. بعض الدعاة مثلا، أتكلم فقط في محيط الدعاء وإلا أمور المسلمين، المسلمون يحتاجون إلى إلى إلى إلى أمور كبيرة جدا، الداعية لا نستغني عنه، لكن قضايا أخرى أيضا يحتاجها المسلمون. فبعض الناس بعض الدعاة وفق الله أيام تجده فعلا منبري، على معنى إذا وقف على المنبر أخذ بالألباب وتحدث وأتى بكلمات أخاذة وبكلمات مؤثرة حتى تبكي القلوب قبل الدموع، وهو في هذا مفيد ونافع. بعض الدعاء يوفقه الله وينفع من خلال الحلقة العلمية، تجد هذا الشخص الذي على المنبر لا يحسن أن يقف في حلقة علمية ليقرر كلام أهل العلم، لأن موهبته هي هذه، بينما الآخر شخص يجلس في حلقة علمية ويعلم أبناء المسلمين تعليما دقيقا وفقها عميقا، سواء في علوم الحديث أو في علم الفقه أو في علوم العربية إلى آخره، وعنده جلد وموهبة بحيث إنه يجلس من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء. بعض الناس ليس عنده هذه الموهبة، يمكن هذا المنبري ما يجلس نصف ساعة حوله حلقة. بعض الناس عنده موهبة أنه يتنقل من بلد إلى بلد، فتجده اليوم في الشرق غدا في الغرب في الشمال في الجنوب، يجوب البلاد طولا وعرضا وكأنه لم يمشي خطوته، بينما الآخر لا يستطيع. هذا فيما يتعلق بمحيط الدعوة. أنتم تلاحظون من الدعاة المعروفين في الساحة أنهم يختلفون، هذا يستطيع أن يخاطب العامة ويتحدث إليهم بحيث أنه يجلب كل يجتذب جميع قلوبهم، بينما داعية آخر كلماته كبيرة راقية بحيث ما يفهمها العامة ولا يستطيع أن ينزل. إذن هذا له طبقة وهذا له طبقة. هذا تجده يتكلم من خلال الأمثلة الحية، سرعان ما يأخذ من الواقع مثال ويبسطه للناس ويضعه بصورة كبيرة جدا يستوعبها كل الناس. العالم الآخر أو الداعي الآخر تجده حافظة، يأتي بقصص من قصص السلفي أو من قصص المتقدمين ويبسطها ويقربها، بينما غيره لا يحفظ هذا الحفظ. إذن مواهب. فأريد أن أكون مثل فلان هذا الذي يخاطب العامة، أو أريد أن أجمع صفة الذي يخاطب العامة ويخاطب العلماء ويجلس من الصباح إلى المساء ويجلس ويتنقل من بلد إلى بلد، لا، كل واحد له موهبة وكل واحد له يهتم بما يعنيه فيما يتعلق بطبيعته، انشغال بما يعني. أما إذا كنت أنا غير مستعد فكأني اشتغل بما لا يعني. هذا جانب. الجانب الآخر أن الأمة الإسلامية تحتاج إلى الدعاء وتحتاج إلى أصناف أخرى من الناس. كم نحن نحتاج من الجادين، كم نحن نحتاج من الخبراء الاقتصاديين الذين ينقذون الأمة من الربا. الأمة واقعة في الربا من شرق العالم الإسلامي إلى غربه. أبنية وقلاع ربوية ضربت أطنابها في العالم الإسلامي. من الذي بإذن الله وتوفيقه يخلص هذه الأمة؟ أن يكون هناك جهابذ من المختصين بفقه الشريعة وبفقه الاقتصاد يقومون بالنظر في واقع الأمة وبالنظر ما تحتاجه من قضايا ومن معاملات. فهذا قد لا نحتاجه أن يقف على المنبر أو أن يقف ليخاطب من خلال غرفة مغلقة قد يكون، أو من خلال لجنة معينة موجودة يهتمون بهذه الأمور. قد يحتاجون إلى أن ينظرون ما عند الآخر إلى أن ينظروا إلى ما عند الآخرين وقد لا يحتاجون. قل مثل ذلك في قضايا أخرى في في في في في تصنيع الأمة، في تعليم الأمة، في التربية، في وضع المناهج. وضع المنهج لا يحتاج أن أقف على منبر ليقول للناس المنهج هو هذا هذا. المنهج قد يكون وضعه أن نضعه في في في في كواليس كما يقال، أو من خلف الكواليس، أو في لجان، أو في في في قضايا معينة، في مواقع معينة. فالذي يضع خطة للأمة أو يضع منهجا للأمة، سواء منهجا علميا، منهجا عمليا، منهجا اقتصاديا، منهجا تربويا، هذا لا قد لا قد لا يحتاج في أن يكون في وسط جماهيري ليتحدث. قد بعدما تنتشر الخطة وتتوثق يمكن أعطيها هذا الخطيب ليبسطها للناس. فإذا أنا نحتاج إلى هذا وأحتاج إلى هذا. ولهذا أيضا بعض إخواننا الصالحين المصلحين المخلصين من أصحاب التخصصات الأخرى لا نحتاجهم في الميدان العام. ولهذا أحيانا قد يكون من الأخطاء أنني أرى مختصا في جانب من جنوب من العلوم الأخرى أجده يعجب بشريط معين فيريد أن يكون مثل فلان هذا الذي تخصصه غير تخصصه. إذن هذا أخشى أنه يكون فيه نوع من الاشتغال بما لا يعني، أو أننا نوجه الأمة كلها لجانب ونترك الجوانب الأخرى. إذن علينا أن نفتش، هل هذا من حسن الإسلام؟ من حسن الإسلام أن نترك ما لا يعني، وجانب آخر نسأل الله السلامة من علامة الإعراض أن نشتغل في ما لا يعني. فهذا جانب مهم جدا، أن نتفقد أنفسنا. أنظر موهبتي، بعض الناس وإن كان هذا خلل الحقيقة، بعض الناس يصلح الجماهير ويتحدث إليهم وقد يكون إصلاحه خطابيا، وهذا مشكل وإن كان مفيد، لكن حينما تراه في بيته أو في واقعه يكون على قصور كبير وهذا مشكل. فعلينا أن نتوازن، وعلينا أن ننظر ما يعني وما لا يعني، وأن ننظر في في في في في في في هذه التوازنات. ولا شك أن من الأولويات إصلاح النفس، أن أهتم بالنفس جدا إصلاحا، سواء علما، خلقا، محاسبة. هذا من أكبر ما يعنيني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني واشتغاله بما يعني، يشغله عيبه عن عيوب الناس. فإصلاح النفس والاستقامة على أمر الله والبعد عن عن عن عن ما لا يعني في دخيلة نفسي، هذا جانب مهم. ثم تتسع الدائرة، أدناك أدناك، أولادي، زوجتي، أمي، أبي، أخي، من حولي، جيراني، أقربائي، تتسع الدائرة قليلا قليلا. ولكل حق، مع أنه أحيانا أيضا، وهذا جانب مهم ومحفوظ كذلك في توازنات الإسلام، أنني حتى يعني لا يعني أن أنني أصل أو تكون عندي قناعة بأني وصلت درجة الكمال في إصلاح نفسي، أو أنني لا أنتقل إلى إصلاح غيري حتى أبلغ درجة الكمال في إصلاح نفسي. هذا قد يكون متعذر في دنيا البشر. ولهذا الله سبحانه وتعالى علم خلقه وهو أعلم بمن خلق سبحانه، فغفر لهم ذنوبهم وجعل باب التوبة مفتوح، لأنهم الأصل فيهم القصور، يقصرون الناس. وقصوره لا يعني أنه يشتغل على جميع الجبهات كما يقال. أصلح من نفسي وأصلح من أهلي ومن أهل بيتي وممن حولي ومن جيراني ومن زملائي في العمل، وحسب اتساع الدائرة، أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر في جميع مجالاته وميادينه، والمخاطب في ذلك الرجال والنساء، الذكور والإناث. إذن حتى ينظر المسلم في إحسان إسلامه عليه أن يحدد ما يعني وما لا يعني. وكما قلنا لكم ما يعني معني ما هو أكبر أهمية، فأنت هذا أمر يعنيك يعني تهتم به، ليس مجرد أمور عادية أو أمور فضول أو أمور في حدود المباحات التي يعني لا، ما يعني فوق درجة فوق ذلك، وتترقى هذه الدرجة حتى تصل إلى الوجوب وإلى ترك المحرم. إذن هذا الحديث حينما نتأمله وننظر فيه وننظر في جزئيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، نرى أنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وفي قول النووي رحمه الله رواه الترمذي وحسنه وغيره هكذا، مقصوده بهكذا يعني أنه مرفوع، حديث أبي هريرة هنا مرفوع، وهو بهذا الطريق حسن، لكنه جاء من طرق أخرى مرسل من مسند علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، ولكن كما ذكر النووي وذكر غيره أنه حسن، بل له شواهد ومعناه ظاهر صحيح، معناه صحيح جدا، بل هو له ما يؤيده ويعضده من نصوص صحيحة في معناه أو في أجزائه، وأصول الشريعة وقواعدها كلها تدل على هذا المعنى. وعموما لا شك أن الاهتمام بما يعني هذا هو ديدن العقلاء، وهذا هو شأن أولي الألباب، لأن الذي يشتغل بما لا يعنيه ويأخذ بالقشور أو مجرد بأمور الفضول التي لا تهمه، لا شك أن هذا من قلة العقل، من نقص العقل أن تشتغل بما لا يعنيك، لأن العقل يقتضي أنك تنظر فيما يعنيك وأن تبدأ كما يقال بالأولويات. الأولويات هي الدرجات العليا فيما يعني، بينما الذي لا يعني إن كان مباحا فهو يكون في درجات الدنيا، كيف إذا كان محرما؟ إذن هذا ما يمكن قوله في معنى هذا الحديث العظيم، وكيف أنه يمثل قاعدة من قواعد الآداب والأخلاق والنظر في ما يهم المسلم في إسلامه، بل في حسن إسلامه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: صليت مع الإمام الوتر، وبعد نصف ساعة أردت أن أصلي أو أريد أن أصلي، فماذا أفعل؟ لك أن تصلي، ما في شك، تصلي بعد الوتر تصلي، لك إذا كنت تعلم من نفسك أنك سوف تصلي فلا توتر مع الإمام، إما أن تصلي مع الإمام فإذا أوتر تشفع أنت بركعة حتى تجعل آخر صلاتك من الليل وترا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت لم تكن عازما على أن تصلي وكنت ترى أن صلاتك مع الإمام هذه هي آخر الصلاة، ثم عن لك أو وجدت في نفسك نشاطا أو نحو ذلك فتصلي، لكنك لا توتر، تكتفي بالوتر الذي أوترته مع الإمام. هل على من قام بعمل أكثر من عمره أكثر من طواف للوداع أم يكفيه طواف واحد؟ ما دام أنه لم يسافر بين العمرة والعمرة، وإنما كان عمرته دون مسافة قصر، فإنه يكفيه طواف وداع واحد، ومسافة القصر 80 كيلو. هل ورد تكبير في السعي وما صفته؟ وهل فيه إشارة؟ نعم، الإنسان إذا رقى الصفا ورقى المروة فإنه يتجه إلى البيت ويكبر، يتجه إلى البيت ويكبر تكبيرات اثنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، على الصفا وعلى المروة. خط غير واضح، كان يقول حصل الظن، أظن حصل الظن بين رجلين، يعني الواحد يمكن سرق، نعم سرق له شيء وظن بأخيه، فجمع الناس عند والي المدينة وقال لهم إني أظن فلانا هو الذي سرق، وأريد منه يأتي أمامكم هنا ويحلف لي بالقرآن أنه لم يسرق هو. وأتى الرجل المظنون به وحلف، وبعد ذلك الحلف أنا هكذا، أنا الظان رأيت هذا الشيء متأسف، ماذا أفعل؟ وهل يلزمني كفارة الطعام أم ماذا؟ ماذا كان الذي يبدو من السؤال أنه ظن بأخيه ظنا واستحلفه وفعله، ثم بعد ذلك وجد هذا الشيء أنه غير مسروق؟ هذا الذي يبدو لي من السؤال، فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليك شيء، إنما إن كان في نفسك شيء نحو أخيك أو كنت لم تصدقه حينما حلف، عليك أن تزيل السخيمة من صدرك، وأن أيضا تطلب صفحه مثلا إذا علمت أن في نفسه شيئا، إذا علمت أن في نفسه شيئا، وكذلك أيضا تنشر في الناس الذين تحدثت معهم بحيث تبرئ ساحة فلان، وتقول أنا الحقيقة الشيء الفلاني الذي ظننت فيه الذي ظننت أنه قد سرقه ولقد وجدته عندي وأنا كنت مخطئ. فالمكان إذا كنت تكلمت في أخيك شيئا فعليك أن تمحو هذا الكلام بأن تتحدث به بالأمور الحسنة. هذا هو الذي يبدو، هذا حسب ما فهمت أنا من السؤال. ما معنى وإن أفتاك الناس وأفتوك؟ ما معنى أفتوك بعد قوله وإن أفتاك الناس؟ هذا تكرار من باب التأكيد، يعني مهما تكاثرت عليك الفتية، ومهما تكاثرت الفتية فلا تلتفت إليها، لأن البر مطمئنة إليه النفس والإثم محاك في نفسك وتردد في الصدر، ولو أفتاك الناس وأفتوك، فهذا تأكيد. يقول يذبح الدجاج عند الجزار ويوضع بدون نظافة في الماء المغلي، فما حكم طعامه على هذه الطريقة؟ ما أدري ما وجه الإشكال، وعادة يوضع في الماء المغلي من أجل نتف الريش، من أجل نتف الريش، فلا شيء في هذا ما دام أنها وضعت بعد الذبح لا يضرها بعد الذبح، وكذلك أيضا لا تتأثر من حيث الاستقدار، هي لا تطبخ بحيث مثلا ما في بطنها ينساح على أحشائها وجوفها، لا، إنما غالبا يوضع هذا من أجل أن يسهل نتف ريشها، وهذا لا شيء فيه، بعد الذبح لا يضر. يقول أنا قبل صلاة الجمعة أحاول أن أستيقظ الصلاة فأحصل الصلاة قد انتهت، أظن يقول أزعل أو شيء هذا هكذا أظن. على كل حال لا شك أن زعلك هذا طيب، الإنسان يعني يشق عليه ذلك، وهذا لا شك أنه مظهر خير، لكن أخشى أنه لا زال عندك قصور، لأن الجمعة أولا معلوم منزلتها وأهميتها، ومن ترك ثلاثة جمع طبع الله على قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر خطير، فحقك أن تجعل من يوقظك إما من أهلك أهل بيتك سواء زوجة أو والدة أو أخ أو من جيرانك، أو إذا كان عندك هاتف مثلا تضعه عند رأسك بحيث تكلف إخوانك أو بعض إخوانك أو معارفك بأن يتصلوا بك في الساعة الفلانية أو تضع منبه ونحو ذلك. أما أن تنام وأنت مفرط فهذا أخشى أنك لا تبرع ذمتك. ولا شك أن الأصل أن النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، لكن إذا كان فرط فأخشى أنه لا يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مرة في سفر وسروا وقطعوا من الليل وقتا في المسير وفي السرى، فلما أن أراد أن يعرس يعني أراد أن ينام وخشي الفجر أنه لا يستيقظون، قال من يحرسنا إنما أراد أن يبيت، لأنه يعني يخشى أنه فلما خشي على نفسه صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه من يحرس، فالتزم بلال رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتاط، فأنت إذا علمت من نفسك أنك ثقيل النوم أو أنك متعب وتخشى فعلا أن تستغرق في النوم لأنك عملت عملا مرهقا أو سهرت من الليل لأي غرض من الأغراض، فعليك أن تأخذ الحيطة في ذلك. يقول اشتريت أسهما بسعر 100 ريال وارتفع سعرها إلى 1800 ثم تضاعفت الأسهم، وقد أخبرني أحد طلاب العلم بأن أحد المشايخ يقول إنها أمور ربوية، وذهبت إلى هذا الشيخ وسألت عن هذه الأسهم فأخبرني بجوازها إلى آخره. ما دام أنك نفس الشيخ الذي قيل لك إنه يقول بأنها ربوية ثم سألته وقالك بالجواز، إذن لماذا لا تسألني؟ لأنها بهذه الطريقة تجلب على نفسك البلبلة، وأنا غير مستعد ما دام أن غيري أفتاك وتحمل، فلا شك أنا لست حريصا على أن أدخل معه، فاكتفي بما أفتاك به إن شاء الله ما دام أنه ثقة، وبخاصة أنك سمعت عنه أنه يقول كذا فسألته فقال لك بخلاف ما نقل عنه أو نسب إليه. يقول أنا معتكف في الحرم وحضرت امرأة لا أعرفها وطلبت مني أن أطوفها للعمرة لعدم المعرفة، فقمت بمساعدتها، وعند السعي سعت نفسها واستأذنت عند الأكفال في عملي خطأ، وما هو حكم الاعتكاف؟ لا شيء في عملك صحيح والاعتكاف صحيح لأنك لم تخرج من المسجد. الاعتكاف هو لزوم المسجد، وأنت معتكف في المسجد الحرام، والطواف في المسجد ليس خارجا عنه. ما حكم من دخل مكة بعمرة وأراد أن يأتي بعمرة أخرى في رمضان؟ لا حرج إن شاء الله، لا حرج عليه إن شاء الله، ويخرج إلى أدنى الحل ويأتي بعمرة، وإن كان الأولى في حقه أن يكثر من الطواف ولا يخرج من مكة من أجل العمرة، لكنه لو فعل فالأمر سائغ وجائز. ما حكم من يؤم قوما بالأجرة؟ إذا كان من غير مشارطة فلا مانع، على معنى هم يدفعون له ولم يشارطهم مشارطة فلا مانع، سواء كان هذا عن طريق الدولة كالأوقاف مثلا أو حتى عن طريق أهل الحي، ما وجدوا من يصلي فوجدوا أن فلان يتفرغ لأنه أصحاب له مصالح وله من يعول، فقالوا لا يا فلان صلي بنا ونحن ندفع لك ما تيسر، فلا مانع، لكن لا يشارطهم مشارطة، كان يقول لا أصلي بكم إلا بكذا، هذا لا. ما معنى قولنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم؟ جوامع الكلم يعني أن يأتي بالمعاني الكثيرة في كلمات قليلة، الكلمة الجامعة هي الكلمة الموجزة التي تحوي معاني كبيرة، ولهذا يقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. هل يجوز إهداء الحي للميت ثواب قراءة القرآن كقراءة الفاتحة وغيرها وإهداء ثواب ذلك للميت؟ الأصل في ذلك إن شاء الله هو الجواز، وإن كانت المسألة خلافية، المسألة خلافية، لكن لعل القول بالجواز قول قوي، لكن على أن يجتنب في ذلك موارد البدع كالقراءة مثلا على القبر، أو القراءة بأجرة، أو القراءة في أيام العزاء. هذه كلها من الأمور التي تجر إلى البدع وإلى ذرائع محرمة. أما مطلق القراءة فهو عمل صالح يصل إن شاء الله، وبخاصة أيضا إذا كان على صفة الدعاء، على معنى إذا قرأ جزءا مثلا أو قرأ سورة نحو ذلك، الله قال اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان، فإن هذا دعاء، إذا قبل الله فإنه يصل إن شاء الله. زوجتي خارج البلاد وأريد عمل عمرة لها بغير علمها، فهل هذا جائز؟ أولا إذا كانت هي قادرة على المجيء ومستطيعة ولم تعتمر عمرة الإسلام فلا بد أن تأتي بنفسها، أما إذا كانت غير قادرة فمعلوم أنها لا يجب عليها، لأن العمرة والحج على المستطيع، فإذا كانت غير مستطيعة فلا شيء عليها ولا يجب عليها. لكن إن كانت غير مستطيعة فلا مانع أن تأتي لها بعمرة، لكن بعد أن توكلك، يعني تنيبك، أما من غير علمها فلا، لكنك تدعو لها، تدعو لها في عباداتك سواء كان صلاة أو طوافا أو غير ذلك. هناك من يقول إنه لا يجوز زيادة على 11 ركعة في صلاة القيام، مستدلا بالحديث الصحيح ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في قيامه عن 11 ركعة. هذا أشر إليه قبل ليلة أو ليلتين على أنه هذا فيما يتعلق والله أعلم بالوتر، هو الذي لا يزاد فيه على 11 ركعة. أما صلاة الليل فإن الأمر فيها واسع، صلاة الليل والتراويح من صلاة الليل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه نقل صحيح أنه كان يصلي 13 ركعة، أكثر من 11 ركعة، وكان أيضا نقول غير ذلك. يقول أنا بإذن الله سوف أقوم بعمرة عن والدتي، وأريد أولا لبس الإحرام من وين، ثانيا إذا أخذت الوالدة هكذا عن إذا أخذت الوالدة عن عزمي بالعمرة ماذا تفعل، ماذا تفعل والدتي عند النية هكذا، هل النية فقط أو تلفظ كلما كلمات بعينها، وعند الطواف هل أذكر اسمها إلى آخره. على كل حال إذا أردت أن تعتمر عن أحد ممن يسوغ لك الاعتمار عنه فأنت تقول لبيك عمرة عن فلان، لبيك عمرة عن والدتي فلانة، أو اللهم إني أريد العمرة عن والدتي، لبيك اللهم لبيك، ويكفي هذا، وتتلفظ، لا مانع أن تتلفظ بها، تتلفظ بالنية في الحج والعمرة، التلفظ بالنية مشروع، أما العبادات الأخرى فالتلفظ بالنية غير مشروع، كالصلاة مثلا أو أي عبادة العبادات أو الصيام أو الزكاة لا تتلفظ بالنية، أما في الحج والعمرة وكذلك في الأضحية فإنك تتلفظ بالنية. يقول قلت أمس أن النفث جائز إذا أوجس الإنسان شيئا في نفسه يتعبه مثل حب الذات أو الفتن أو ما شابه ذلك، وكذلك الرجال الصالحين. نعم هذا كله نعم، بس الرجال الصالحين الأحياء، الرجال الصالحين الأحياء الذين إما أن تكون حاضرا عندهم مثلا، أو أنك توصيهم بالدعاء إذا كانوا يسمعون، إما عن طريق الخطاب أو عن طريق الكتاب أو عن طريق الهاتف ونحو ذلك، أو توصي أحدا بأن ينقل لك أن يدعو لك فلان من الأحياء فلا مانع. هل يجوز أن ندعو لأنفسنا وأهلنا أثناء دعائنا للميت؟ نعم في بعض الكلمات بعض الأدعية مشتركة مثل اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، هذا دعاء لأنفسنا، واغفر لنا وله وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، هذه كل دعاء لسيطل لنفسه، فهذا لا حرج على قدر المأثور أو ما كان في معنى المأثور. وإلا لا شك أن الأصل في الجنازة هي أنها مخصصة في للدعاء لهذا الميت. هذا الإسلام يزيد وينقص حتى يترقى الإنسان فيه. الإسلام الذي تحدثنا عنه هو الإيمان، الإسلام الذي تحدثنا عنه هو الإيمان بمعنى الإيمان. وكذلك الإسلام إذا كان الفضائل، إذا كان الأعمال الظاهرة نعم، فالذي يسبح 50 غير اللي يسبح 100، الذي يسبح 50 غير الذي يسبح 100، فهذا أيضا أعمال ظاهرة تزداد. أما الإيمان الذي هو عمل أعمال القلوب فنعم، مذهب أهل السنة والجماعة يزيد وينقص وهو الصحيح، والله عز وجل يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والأدلة مبسوطة في غير هذا الموضع. هذا الإسلام في هذا نستطيع أن نفسره بمعنى الإيمان؟ نعم. بالنسبة للصلاة، هل هناك قصر في حالة ذهاب إلى جدة مثلا؟ وهل لو بقيت في الرياض أو منطقة بعيدة مثلها لمدة 3 أيام يجوز الجمع والقصر؟ مسافة القصر 80 كيلو، فإذا كان بين البلدة التي تنتقل منها والتي ستذهب إليها 80 كيلو فلك أن تقصر، لك أن تقصر الصلاة. أما ما بين جدة ومكة فهذا أقل من ذلك، أقل من ذلك، فليست مسافة قصر على الصحيح. أما الجامع فهو ليس من خصائص السفر، الجامع هو للحاجة، حتى المقيم إذا احتاج الجمع فإنه يجمع، كما يجمع في المطر، ويجمع المريض إذا احتاج، وتجمع المستحاضة، ليست الحائض، المستحاضة إذا احتاجت مثلا، إذا كان الخارج منها كثير ويشق عليها فإنها تجمع أيضا، لأنه هذا نوع مرض، هذا نوع من المرض، فإذا احتاجت إلى الجمع فإنها تجمع، وكذلك المريض، وكذلك في المطر والبرد الشديد والريح ونحو ذلك، كل إذا احتاج الإنسان إلى الجمع فإنه يجمع. أما القصر فهو من خصائص السفر، لا يكون إلا للمسافر. ما هي أفضل 3 كتب في التفسير وما ميزة كل واحد منها؟ هذا يشبه سلسلة المسابقات.